اشتريت سلعة والباقي أظل يحلف عليها أنها جيدة، ثم بعد أن ذهبت وجدتها غير جيدة، هل كل من يحلف لي أصدقه أم أحترس؟ لا حرج عليك أن تحترس، ولكن عظم أمام الناس وفي حكم الشرع اسم الله. ولكن من علم كذبه لم يلتفت إلى يمينه، فإذا قامت البينات على أحد، وده الكلام بتاع سرقت قال أمنت بالله كذبت عيني اللي هو الحديث ده، ما فيش بينة. لكن لو أن سارقا ثبت أن شاهده اثنان من العدول يسرق وحلف ألف يمين لم يلتفت إلى يمين ووجب إقامة الحد، فإن الأيمان إنما تعتبر في المواضع التي اعتبرها الشر. في بعض الناس يجي يحلف يقول لك أنا حلفت، وأنا هو حلف يبقى خلاص، لا نشوف مين المتجه عليه ليه اليمين، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، يبقى اللي بيدعي ويحلف لا قيمة اليمين.